السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الدورة الطيبة اسما ورسما، دورة شيخ الإسلام ابن القيم الرابعة في مسجد القبلتين، والتي درس فيها شيخنا المربي والمعلم ذو الفنون فضيلة الشيخ عبيد الجابري، أسأل الله عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمه ويمتعنا به. ودرس فيها الشيخ الفاضل الضابط المتقن فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وأخي فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وفضيلة الشيخ محمد العقيل، وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان السحيمي، وكلهم من المشايخ الفضلاء الذين ينتفع بهم. وهذه الدورة شقيقة دورة الإمام مالك التي تقام في هذا الجامع في أول الإجازة الصيفية، ويدرس فيها مشايخ فضلاء كبار. في هذه الدورة الطيبة نجتمع في هذا الدرس سائلين الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على ما يحب ويرضى، واجتماعنا على شرح كتاب نافع طيب هو كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. والمعلوم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له عناية بالفقه، كما أن له عناية بالتوحيد وبسائر العلوم النافعة، وللشيخ مؤلفات في الفقه، منها رسالة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ومختصر الإقناع، ومختصر الإنصاف، ومختصر الشرح الكبير، وهذا الكتاب الذي معنا آداب المشي إلى الصلاة. وبحسب قراءتي لكتب الشيخ وفتاواه الفقهية، أجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في أصول الفقه على أصول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وهي أدق الأصول من جهة المنقول، ومن أفضل الأصول من جهة العمل بالمعقول. ومادة الفقه عند الشيخ من كتب الحنابلة مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، إلا أن الشيخ ليس مقلدا في فقهه، بل الشيخ من أعظم الناس تمسكا بالدليل وإنكارا على ترك الدليل لقول فلان أو قول فلان، بل كان ينكر على السائلين بعض الأسئلة التي توحي بشيء من التقليد المذموم. فقد سأله سائل فقال: يا شيخ، ما الراجح في المذهب في هذه المسألة؟ ما الراجح في المذهب في هذه المسألة؟ فقال لا تقل هكذا، قل ما الراجح في هذه المسألة، قل ما الراجح في هذه المسألة. وفتاوى الشيخ واضحة وبينة في هذا الطريق العظيم. هذا الكتاب، والحقيقة يعني لو أردنا أن نقرب فإننا نقول إن أقرب العلماء المعاصرين الذين أدركناهم حالا للشيخ هو الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، على الوصف الذي ذكرته لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في جانب الفقه. الكتاب الذي معنا له أسماء، فبعض العلماء يسميه بكتاب العبادات، يسميه بكتاب العبادات لأنه حوى مهمات مسائل قسم العبادات عند الفقهاء، أو ما يسمى بربع العبادات عند الفقهاء. فتكلم فيه الشيخ عن مهمات مسائل الصلاة، وعن مهمات مسائل الزكاة، وعن مهمات مسائل الصيام، وهذه أكثر مسائل قسم العبادات. ولذلك بعض العلماء يسميه بكتاب العبادات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ويمكن أن يسمى بكتاب ما لا يسع المسلم جهله، ما لا يسع المسلم جهله، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيه مهمات المسائل التي ينبغي أن يتعلمها المسلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عما يتعين من العلم، كما نعلم العلم منه ما هو يعني طلبه، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. فسئل الإمام أحمد عما يتعين من العلم، فقال الصلاة والزكاة ونحوهما، يعني من العبادات، لأن هذه مما يحتاجها كل مسلم مكلف. ويسمى الكتاب في المشهور بآداب المشي إلى الصلاة. وهنا سؤال، هل سمى الشيخ كتابه؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ لم يسم الكتاب، فالشيخ قال باب آداب المشي إلى الصلاة، فجعله بابا من أبواب الكتاب، فلم يسم الكتاب بهذا الاسم، لكن هذا الاسم كان مشهورا من وقت تلاميذ الشيخ ولا زال إلى اليوم، وهو من باب تسمية الكتاب بأول مباحثه، وإلا فالكتاب ليس في آداب المشي إلى الصلاة فقط، وهذا صنيع بعض أهل العلم، بل حتى في تبويب بعض المحدثين نجد هذا، فنجد أن المحدث يبوب بأول مسائل الباب، وإن كان سيذكر في الباب مسائل أخرى، وهذا وقع عند البخاري، وقع عند مسلم، وعند كثير من أهل العلم، فهو من باب تسمية الكتاب بأول مباحثه وأول مسائله. هنا تلحظ أيها الفقيه ملحظا، وهو أن شيخ الإسلام لم يذكر مسائل الطهارة، لم يتكلم عن الوضوء، مع أنه من مهمات مسائل الصلاة ومما يتعين على المكلف أن يتعلمه، كما أنه لم يذكر كتاب الحج، مع أنه من قسم العبادات باتفاق الفقهاء. فيثور في ذهنك سؤال، لما لم يذكرهما الشيخ؟ وأصح ما أجيب به عن هذا وجهان. الوجه الأول أن الشيخ رحمه الله يهتم في تأليفه وتدريسه، ومن جميل صنيع الشيخ رحمه الله أنه كان يؤلف الكتب ويدرسها. فمن صنيع الشيخ في تأليفه وتدريسه أنه يهتم بما اصطلحنا عليه اليوم بالتأصيل العلمي، وهو التدرج العلمي بطالب العلم في المسائل. وهذا ظاهر في مؤلفات الشيخ في التوحيد مثلا، وكذلك في الفقه. فالشيخ ألف رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، هذه الرسالة، وهذه أول ما يتعلمها طالب العلم، لأنها في صفة الصلاة المجزئة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا يتعين على كل مكلف أن يتعلمه. بل نحن مأمورون بأن نعلم الصبيان في 7 سنين هذه المسائل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان إذا بلغوا 7 سنين بالصلاة، ولا يتحقق أمرهم بالصلاة إلا إذا علمناهم هذه المسائل، شروط الصلاة، أركان الصلاة، وواجبات الصلاة. فإذا درس طالب العلم هذه الرسالة انتقل إلى ما هو أعلى منها، وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ولم يذكر فيه الشيخ الوضوء لأنه قد فرغ منه في الرسالة الأولى، فيتعلم مهمات المسائل. فإذا فرغ من هذا انتقل إلى ما هو أعلى، وهو كتاب مختصر الإقناع، وفيه مع هذه المسائل الحج وبقية المسائل المهمة في الفقه. فيكون هذا من باب تكامل مؤلفات الشيخ، ومن باب ما سميناه بالتأصيل العلمي في تعليم الطلاب، فيتدرج بهم في التعليم. وهذا أقوى الأوجه عندي، وهو الذي أستظهره. والوجه الثاني أن الكتاب لم يكمل، وأن الشيخ كان يعلق المسائل ولم يكمل الكتاب. وهذا له وجه، لأن نجد أن الشيخ لم يبدأ الكتاب بمقدمة كعادته في الكتب، بسم الله آداب المشي، باب آداب المشي إلى الصلاة، ولم يختمه بخاتمة. قال وهذا يشعر بأن الشيخ لم يكمل الكتاب، وهذا وجه قوي، وإن كنت أرى أن الوجه الأول أقوى من جهة صنيع الشيخ. هذا الكتاب سنقرأه إن شاء الله، ونعلق عليه تعليقا مختصرا، أسأل الله أن يكون نافعا. فمن جهة الأدلة قد لا أذكر نص الدليل، وإنما أشير إلى تخريجه والحكم عليه إن كان يحتاج إلى حكم، وقد أذكر نص الدليل إذا كانت الحاجة ماسة لذكر النص، مع التعليق على المسائل بما يتيسر. فنبدأ في قراءة هذا الكتاب الطيب. تفضل الشيخ يعقوب فيقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم. قال الشيخ: يسن الخروج إليها متطهرا. يسن، هذا متعلق يا إخوة بأوصاف الخروج لا بالخروج، لأن الكلام عن الخروج إلى صلاة الفريضة، والخروج إلى صلاة الفريضة بذاته بالنسبة للرجل واجب وليس سنة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، ومباح للمرأة. الخروج إلى صلاة الفريضة واجب على الرجل وليس سنة، ومباح للمرأة وليس سنة. السنة والأفضل للمرأة أن لا تخرج إلى صلاة الفريضة بل تصلي في بيتها، لكنه مباح لها أن تخرج إلى صلاة الفريضة. إذن ما حكم الخروج إلى صلاة الفريضة؟ حكمه بالنسبة للرجل واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالنسبة للمرأة مباح. فقول الشيخ يسن الخروج إليها ليس متعلقا بالخروج، وإنما متعلق بأوصاف الخروج التي يذكرها. قال الشيخ يسن الخروج إليها، هذه الجملة إليها مقصودة، ويريد الشيخ أن يقول يسن أن يخرج ناويا للصلاة، فعندما يقول الشيخ إليها يعني قاصدا لها، فيجعل في قلبه منذ خروجه من بيته أنه يخرج إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا، يعني في ابتداء خروجه، وإلا الطهارة للصلاة واجبة شرط، لكن في ابتداء الخروج يسن التطهر فيكون سنة. بخشوع، الخشوع هو التأدب بأن يستحضر في قلبه أنه خارج إلى الصلاة، ليس خارجا إلى السوق، وليس خارجا إلى شيء يشتريه، ولا إلى صديق يلتقيه، وإنما في قلبه أنه خارج إلى الصلاة، فتنكسر جوارحه بالأدب في مسيره، فيكون متأدبا في مشيه، متأدبا في بصره، متأدبا في سمعه. هذا مقصود الشيخ بالخشوع، أن يكون مستحضرا في قلبه أنه خارج إلى الصلاة فيتأدب. قال الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، وهناك كلام كثير في إسناده، لكنه صحيح، لكنه صحيح. هنا ستلحظون فقه الشيخ حيث استدل بهذا الدليل. فاستدل الشيخ على التطهر قبل الخروج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج. إذن الوضوء قبل الخروج ثم خرج، فيتطهر قبل الخروج عامدا إلى المسجد. واستدل على الخشوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشبكن بين أصابعه، وهذا نوع من الخشوع، لا يشبكن بين أصابعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة، وهذا يدل على الخشوع، لأن الخشوع مطلوب في الصلاة، فما دام أنه في مسيره في صلاة فإنه مطلوب منه الخشوع، وإن كان جنس الخشوع في الصلاة ليس هو عين الخشوع في المسير، بينهما فرق، لكن الجنس مطلوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في صلاة دليل على أنه يخرج متخشعا متأدبا لأنه في صلاة. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو دعا للصلاة. هذه السنن يا إخوة، وأن يبتدئ الإنسان خروجه بالتطهر، فيه بيان اهتمام المسلم بالصلاة، وأنها ليست أمرا عارضا عنده، بل هو قاصد لها من بيته. وفيه أيضا حسن الاستعداد للصلاة، وفيه الاهتمام بألا يفوت المسلم شيء من الصلاة، لأنه إذا كان متوضئا فإذا جاء ووجد الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الإمام مباشرة فلا يفوته شيء من الصلاة، ولذلك سنة للمسلم أن يخرج إليها متطهرا. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. نعم، يعني يسن للمسلم إذا خرج من بيته أن يقول هذا، سواء للصلاة أو لغير الصلاة، ومن باب أولى أن يكون للصلاة. وهذا الذكر في الحقيقة مركب من ثلاثة أحاديث، مركب من ثلاثة أحاديث، يعني لم يرد في حديث واحد، لم يرد مجموعا في حديث واحد، وإنما ورد في ثلاثة أحاديث تفرقت ألفاظه. فروى الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره، فقال حين يخرج: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة، هذه جملة من الدعاء الذي ذكره الشيخ: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. قال الهيثمي: رواه أحمد عن رجل عن عثمان، وبقية رجاله ثقات. رواه أحمد عن رجل عن عثمان، فالراوي عن عثمان مبهم، الراوي عن عثمان مبهم، وبقية الرجال ثقات. قال ابن حجر: غريب، رجاله موثقون إلا الراوي عن عثمان فمبهم لم يسم، ولذلك ضعفه الشيخ أحمد شاكر وضعفه الشيخ الألباني، والحديث ضعيف من جهة الإسناد. إذن هذه الجملة الأولى وليست ثابتة على أنها سنة، لم يثبت أنها سنة. وأما الجملة الثانية فجاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه النووي في عدد من كتبه، وصححه ابن القيم رحمه الله في الزاد، والألباني رحمه الله في السلسلة. أيضا روى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، وله ألفاظ معناها واحد. قال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه، حسنه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه. فهذا الذكر الذي ذكره الشيخ كما قلنا مركب من ثلاثة أحاديث. أما قول آمنت بالله، اعتصمت بالله، فهذه يعني لم تثبت في حديث صحيح أو حسن، وأما بقية الجمل فهي سنة، وثابتة، ويسن للمسلم إذا خرج من بيته لصلاة أو غيرها أن يقولها. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، هذا يا إخوة من الخشوع، من الخشوع، وهو من الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة. فإن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة بسكينة ووقار تهيأت نفسه لأن يخشع في صلاته، تهيأت نفسه لأن يخشع في صلاته. وهذه الحكمة من الأمر بأن نمشي إلى الصلاة وعلينا السكينة والوقار. وقد قال بعض العلماء السكينة والوقار بمعنى واحد، وقال بعض أهل العلم ومنهم النووي: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وعدم الالتفات ونحو ذلك. قال الشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه البيهقي، هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ رواه من؟ البيهقي. ورواه البخاري بلفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجملة فأتموا أصح من جملة فقضوا، وإن كان الذي يظهر لنا أن الحديث الذي رواه البيهقي صالح الإسناد، لكن الأصح هي جملة فأتموا الواردة في صحيح البخاري. نعم. وأن يقارب بين خطاه ويقول، يعني يسن أن يقارب بين خطاه. لماذا يسن أن يقارب بين خطاه؟ لتكثر الخطى فتكثر حسناته التي تكتب له والسيئات التي تحط عنه، وهذا من المقاصد الشرعية، لأنه ما يسير سيرا فيرفع خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، فإذا قارب الخطى كثرت الخطوات فتكثر حسناته ويكثر محو الخطايا عنه، وهذا مقصود، ولذلك كان هذا مستحبا. وقد ورد عن بعض الصحابة أنه كان يفعل هذا كزيد بن ثابت، أنه كان يقارب بين خطاه، قال: لتكثر حسناتي، لتكثر حسناتي. ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل بعض الصحابة كزيد ابن ثابت. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني يسن ويستحب أن يقول الإنسان هذا الذكر، وهنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: هل يصح إسناد الحديث الوارد فيه هذا الذكر؟ والمسألة الثانية: هل في متنه شيء منكر شرعا؟ والمسألة الثالثة: هل يصح للإنسان أن يقول هذا الذكر؟ ثلاثة مسائل. أما المسألة الأولى فإن إسناد هذا الحديث لم يصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: هذا الحديث من رواية عطية العوفي وهو ضعيف بالاتفاق، وهو ضعيف بالاتفاق، وله طريق أخرى ضعيفة أيضا. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الحديث من رواية عطية العوفي وهو ضعيف بالاتفاق وله طريق أخرى وهي ضعيفة أيضا. فالحديث الذي ورد في هذا الذكر ضعيف، لكن هل في متنه منكر؟ وهذا السؤال يتعلق بجملة أسألك بحق السائلين عليك. هل هذه الجملة فيها ما ينكر شرعا؟ والجواب لا، ليس فيها ما ينكر شرعا، لأن حق السائلين على الله أن يجيبهم، كما أن حق العابدين أن يثيبهم، وحق الموحدين أن لا يخلدهم في النار. وهذا الحق أحقه الله على نفسه تفضلا وإنعاما منه سبحانه، وليس واجبا عليه كما يقول المعتزلة، وإنما أحقه الله على نفسه تفضلا على عباده. فحق السائلين الإجابة، وحق العابدين الإثابة، وحق الموحدين السلامة من الخلود في النار. ثم يترقى الموحدون فمنهم من لا يعذب بالنار أصلا. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وإخواننا منه. إذن عندما تقول أسألك بحق السائلين، ما نوع هذا السؤال؟ هذا توسل بأفعال الله، أسألك بالحق الذي جعلته على نفسك. والتوسل بأفعال الله من التوسل المشروع. اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، توسل بفعل الله سبحانه وتعالى. التوسل بأفعال الله مشروع، وبحق ممشاي توسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح مشروع. إذن إذا سمعنا إماما أو شيخا أو مدرسا أو واعظا قال في دعائه اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، لا ننكر عليه ما دام أنه في دعاء، لأنه وجه صحيح وليس منكرا شرعا. وليس معناه كما تنطع المتنطعون فقالوا معنى أسألك بحق السائلين أسألك بجاه السائلين، وأرادوا أن يتوصلوا بهذا إلى التوسل بذوات المخلوقين. لا شك أن هذا ليس هو المعنى، وأنه تكلف وتنطع، ولذلك ليس فيه منكر على المعنى الصحيح الذي ذكرناه. يبقى السؤال، هل للإنسان أن يقول هذا الذكر إذا خرج؟ أقول أما قوله على أنه سنة فلا، أما قوله على أنه سنة فلا، وأما التزامه عند كل خروج فلا، وأما قوله أحيانا فلا بأس، لأنه ذكر مناسب للمقام. فإذا لم يعتقد الإنسان أنه سنة ولم يلتزم فلا محذور شرعا. ولهذا أمثلة، عندما يقول الإنسان بعد القراءة صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، نقول إذا قال على أنها السنة نقول لا، إذا التزمها في كل قراءة نقول لا، إذا قرأها أحيانا وقال صدق الله العظيم حينا فإن لا ننكر عليه. أعطيت أحدا ماء فقال أسقاك الله من الكوثر أو من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعتقد أنها سنة ولم يلتزمها كلما أعطاه إنسان ماء قلنا لا بأس، لأنه دعاء مناسب للمقام، دعاء مناسب للمقام. وهذه قاعدة عند أهل العلم، الأذكار والأدعية المناسبة للمقام إذا لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتزمها الإنسان فلا بأس بقولها ولو لم ترد في حديث صحيح، ولو لم ترد في حديث صحيح. وهذا أمر من الفقه العظيم الذي ينبغي أن يعرف. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. نعم، يعني يسن أن يقول هذا وهو خارج إلى الصلاة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم عندما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، قال في حال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هكذا ورد في رواية عند مسلم، وورد في رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سجوده في الصلاة قبل خروجه. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تدافع بين الروايتين حتى نرجح، فجائز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في سجوده وأن يقوله عند خروجه، وهما روايتان صحيحتان. فيظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند خروجه إلى الصلاة، وقد ذكر الشيخ أنه يسن للمسلم أن يقول ذلك عند خروجه إلى الصلاة. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. نعم، هذه السنة في من ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل أن يقدم رجله اليمنى. والإنسان إذا انتقل من الشارع أو الطريق إلى المسجد انتقل من مفضول إلى فاضل، فيقدم رجله يعني اليمنى. ولذلك قال الإمام المحدث الفقيه البخاري وفقه في تراجمه، قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا تبويب البخاري، علق الرواية عن ابن عمر. وقال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وحسنه محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. فهذه هي السنة في دخول المسجد. نعم. ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، هذه أيضا يا إخوة ألفاظ متفرقة جاءت في أحاديث ولم تأتي مجموعة في حديث واحد. فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجاءت التسمية عند الدخول عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بوجوه متعددة ثابتة، وجاءت جملة اللهم صل على محمد بهذا اللفظ، اللهم صل على محمد، عند ابن السني برواية قال عنها الإمام الشوكاني إنها ثابتة، برواية قال عنها الإمام الشوكاني إنها ثابتة. وجاء السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بوجوه متعددة. الصلاة والسلام على رسول الله جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بوجوه متعددة، كذلك جملة اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك جاءت كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بوجوه متعددة، وبعض أهل العلم ضعف جملة اللهم اغفر لي ذنوبي، والذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة، الذي يظهر والله أعلم أنها ثابتة. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك، يقدم رجله اليسرى، وهذه السنة في من يخرج من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فعندما تخرج من المسجد تخرج من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فالسنة أن تقدم رجلك اليسرى. وقد سمعنا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا قول أنس إنه من السنة. ويقول وافتح لي أبواب فضلك، هل يقتصر على هذه الجملة؟ نقول لا، لأن الشيخ لو أراد أن يقتصر على هذه الجملة لما ذكر الواو. الواو عاطفة تدل على شيء يسبقها، تدل على شيء يسبقها، فلما قال وافتح وافتح علمنا أن هناك سابقا. هذا السابق قال بعض أهل العلم إنه كل ما تقدم، كل ما تقدم إذا أراد أن يخرج يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك، هذا قاله بعض أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، هذا الذي وقفت عليه في الحديث، أنه يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أيضا يقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، كما جاء عند أبي داود بإسناد ثابت أنه يقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، فيقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقال عند الخروج من المسجد. نعم. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء هذا العدد له مفهوم في الأقل وليس له مفهوم في الأكثر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه عند الجمهور لو صلى ركعة واحدة ما أتى بالأمر، لو صلى ركعة واحدة ما أتى بالأمر لأنه لم يصلي ركعتين، لكن لو صلى أربعا أو صلى خمسا، دخل المسجد ولم يوتر فصلى خمسا، هل يكون ممتثلا؟ نعم يكون ممتثلا، وهذا معنى قولهم إن هذا العدد له مفهوم في الأقل ولا مفهوم له في الأكثر، وهذا عند الجمهور. وإن كان من أهل العلم من يرى أنه لو أتى بركعة كان أوتر بركعة عندما دخل المسجد أنه يجزئ، لكن لفظ الحديث يعني مشعر بأنه لابد من ركعتين، وأما الأكثر فلا مفهوم للحديث فيه. الشيخ قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يذكر حكم هذه الصلاة، لأن هذه من المسائل المشكلة في الحقيقة، والحكم فيها متردد، فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وحكاه بعضهم إجماعا أنها مستحبة وليست واجبة، فلو جلس لا يأثم ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس، فقد آنيت وآذيت. قالوا فأمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، فدل على أنها ليست واجبة. أيضا قالوا ثبت أن الصحابة كانوا يدخلون ويخرجون من المسجد ولا يصلون، كانوا يدخلون ويخرجون من المسجد ولا يصلون. أيضا قالوا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال فلا يجب ما زاد على ذلك. وهذه أدلة لها وجه، لكن يدخلها الإشكال، يدخلها الإشكال. أما الحديث الأول فإنه يدخله الإشكال من أنه لم يثبت أنه لم يصلي، فقد يكون صلى في آخر المسجد ثم تقدم. يدل على هذا أنه لو لم يصلي لسأله النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل سليكا، قال أصليت؟ قال لا. قالوا فهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صلى، وهذا في الحقيقة إشكال وجيه. وأما أن الصحابة كانوا يدخلون ولا يخرجون ويخرجون من المسجد ولا يصلون، ليس فيه أنهم جلسوا، وهو يدل على أن من دخل المسجد ولم يجلس لا يكون مطلوبا منه أن يصلي. الذي يدخل ليلقى أباه أو ليكرم صديقه أو نحو ذلك ويخرج من المسجد ما يكون مطلوبا منه أن يصلي، لكن ليس فيه أنهم كانوا يجلسون ولا يصلون. وأما حديث السائل فهذا في الحقيقة يرد عليه أن هناك أمورا وجبت بعد سؤاله، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في ذلك الزمان. ولذلك ذهب أكثر الظاهرية إلى وجوب هاتين الركعتين، والقول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي. وأنا أقول دائما هنا قاعدة عند طالب العلم أنه في مثل هذه المسائل التي لا يكون فيها الدليل واضحا ظاهرا يأخذ بالأحوط ويقدم الأحوط، فإذا التزم أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين سلم وحصل الثواب. أما إذا جاء دخل وجلس ولم يصلي فإنه معرض نفسه إلى لحوق الإثم مع فوات الأجر يقينا، فوات الأجر هذا متيقن، ويعرض نفسه لأن يلحقه الإثم. ولذلك من فقه الشيخ هنا أنه لم يقل يسن ولم يقل يجب، فحكى الفعل لأن الحكم فيها متردد، والمسألة من المسائل يعني الفقهية الشائكة هنا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في الصحيحين. نعم، ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم، وهذا ثابت في الصحيحين، أعني أن الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وفي رواية اللهم صل عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. لكن لما قال الشيخ ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا؟ يعني يستحب له هذا، لماذا؟ قالوا لأنه في صلاة، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. نعم، الكلام المباح في المسجد مباح، الكلام المباح في المسجد مباح ليس بحرام، لكن يستحب للإنسان إذا كان ينتظر الصلاة أن يشتغل بذكر الله أو يسكت. فيشتغل بجنس ما يشتغل به في الصلاة، ولا يشتغل بما لا يصلح في الصلاة وهو كلام البشر. لماذا؟ لأنه في صلاة، وهذا في حقه ما لم يدخل في الصلاة مستحب وليس بواجب. واضح يا إخوة؟ نعم. لأن بعض الناس يقول من أين أتوا بهذا الاستحباب، والاستحباب ظاهر. نعم. باب صفة الصلاة يستحب أن يقوم إليها، يعني باب صفة الصلاة الكاملة، باب صفة الصلاة الكاملة. أما صفة الصلاة المجزئة فقد ذكرها الشيخ في رسالته التي نوهنا عنها، وسيشير إليها بعدما يفرغ من صفة الصلاة الكاملة. نعم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم، يعني يستحب إذا وصل المسجد وبقي ينتظر في المسجد فأقيمت الصلاة، أن يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن أنس رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن أهل الحرمين، حكاه ابن المنذر عن أهل الحرمين. قال الحنابلة، وهنا بالمناسبة أشير إلى أن الإمام أحمد إذا لم يجد دليلا من الكتاب أو السنة ووجد فعلا للسلف يقول به، يقول به. فلما نقل عن أنس ونقل عن أهل الحرمين قال به الإمام أحمد. هذا من وجه، ومن وجه آخر قالوا لأنه الأنسب في ألفاظ الإقامة، لأن قد للتحقيق، قد للتحقيق قامت الصلاة، وقيام الصلاة بماذا؟ بقيام المصلين، بقيام المصلين. فيقولون يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ليتحقق صدق المؤذن، لأنه قال قد قامت الصلاة والناس جلوس لا يتحقق صدق المؤذن في هذه الجملة. أنا أذكر رأيهم حتى تفهموه جيد، يعني هذا وجه القول إنه يقوم عند هذا. والأئمة قد اختلفوا في وقت القيام، فمنهم من قال يقوم إذا شرع في الإقامة، إذا شرع المؤذن في الإقامة يقوم، قالوا مبادرة. ومنهم من قال يقوم إذا قال حي على الصلاة لأنه دعاء إليها. والصحيح الذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، لأنه لم يرد التحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم في الحالة التي يكون متهيئا فيها للصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، ما يجلس حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يقوم يتسوك حتى يشرع الإمام في القراءة ثم يقول الله أكبر، بل يقوم في الوقت الذي يعلم أنه يقوم ويستوي الصف ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا الأفضل والأكمل له، وليس هناك حد محدود في الإقامة. طيب تقولون لي أنت قلت ليتحقق صدق المؤذن، وتقولون هنا الأمر واسع. نقول نعم، لأن قول المؤذن قد قامت الصلاة خبر أن هذا هو الحال، أن هذا هو الحال، ولا يلزم منها أن يقوم الناس بدليل ما سيأتي الآن إن شاء الله. نعم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. نعم، يعني إن كان الإمام في المسجد مع الناس يستحب أن يقوم إذا قال قد قامت الصلاة، أما إذا لم يكن الإمام في المسجد لا يراها الإنسان فإن السنة أن يقوم إذا رأى الإمام ولو تأخر. ولو تأخر، لو أن المؤذن أقام وفرغ من الإقامة ولا زال الإمام في غرفته ما خرج، فإن لا نقوم، هذه السنة، حتى يخرج الإمام ونراه، للحديث الذي ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وهو مخرج في الصحيحين. زاد مسلم: قد خرجت، يعني حتى تروني قد خرجت. فالأفضل للمأمومين إذا كان الإمام ليس معهم في خارج المسجد في غرفته، في غرفة الإمام مثلا، أن لا يقوموا حتى يروا الإمام. ولهذا فوائد منها: حتى لا يعجل الناس فيسبق الإمام، فإن الناس إذا استوت صفوفهم قبل أن يأتي الإمام قد تصيبهم العجلة كما نراها الآن، قد يكون الإمام عند الباب ما يسمع إلا شخص قال الله أكبر تقدم بالناس، فإذا كان الناس ينتظمون في مكانهم فإن هذا أدعى لعدم عجلتهم. هذا وجه. ومن وجه آخر: من أجل الرفق بهم، فقد يحصل للإمام ما يؤخره، فإذا قاموا يقع، يعني قد يقع نوع حرج ومشقة. وعلى كل حال هذه السنة، على كل حال فهذه السنة أنه لا يقام إلا إذا رؤي الإمام، إذا كان الإمام خارج المسجد. نعم. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم، فليس هنالك ذكر مشروع ولا دعاء متبع بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. لا يشرع الإنسان أن يقول أقامها الله وأدامها الله، لا يشرع الإنسان إذا قال الإمام استووا أن يقول لربنا مستوون، لا يشرع للإنسان أن يلتزم دعاء بين الأذان والإقامة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فيكون ذلك بدعة. ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، وهو الترديد مع المؤذن إذا أقام، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، على قول لبعض أهل العلم. فإن بعض أهل العلم يقولون إنه يشرع للمسلم أن يردد مع المؤذن في الإقامة، لأن الإقامة أذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا قول له وجه، وإن كنت لا أميل إليه، وأرى أن ظاهر السنة أن الترديد إنما هو مع المؤذن فيما يقال له أذان أصلا، فإن الإقامة لا يقال لها أذان إلا بالتبع، لا يقال لها أذان إلا بالتبع. لم يرد أن الإقامة أذان بمفردها، وما بين كل أذانين فكانت تابعة للأذان، لكن على قول بعض أهل العلم يكون ذلك مسنونا من هذا الوجه الذي ذكرناه. أما غير هذا فإنه بدعة. وإن كنت أقول إن السنة أن الإنسان لما يردد مع المؤذن في الأذان الذي يسمى أذانا بالأصالة، ويقول هذا الدعاء المعلوم. أرجو أن يكون كلامي واضحا. نعم. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. سترون هنا أن الشيخ لم يقل يسن ولم يقل حكما، وهذا انتبهوا له في فقه الشيخ. إذا كانت المسألة

بالسنة على وجهها الصحيح، ولا نكون مع المفرطين، ولا نكون مع المفرطين الذين لم يفهموا السنة كما فهمها سلف الأمة رضوان الله عليهم. إذن من السنة أن نسوي الصفوف يا إخوة بإلزاق الأكعب في الأكعب، والأرجل بالأرجل يعني بمقاربتها حتى تستوي الصفوف، هذه السنة. ولا نشغل أنفسنا في الصلاة بها، أعني الإلزاق، فيكون ذلك ديدنا لنا في الصلاة. نعم. ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف. ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وهذا عند جمهور أهل العلم أن تكميل الصف الأول سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره على سبيل العرض، قال لو يعلمون ما في الصف المقدم وفي رواية الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وفي رواية فعلوا، وقالوا هذا يدل على عدم الوجوب. وقالوا أيضا لأنه قد يلزم منها المشقة، قد يلزم من تكميل الصفوف الأول المشقة، وذلك إذا طال الصف كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قد يلزم من مطالبة المصلي بتكميل الصف الأول مثلا إذا دخل من مؤخر المسجد، يعني مشقة عليه في كونه يمشي إلى يمين المسجد أو إلى يسار المسجد من الجهة الأخرى، قد يكون في ذلك مشقة. قالوا إذن هو مستحب. لماذا؟ قالوا لأن عهدنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المشقة ترفع الإيجاب. كيف؟ قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة. قالوا فدل ذلك على أن المشقة ترفع الإيجاب، وهنا مشقة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إتمام الصف الأول، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه واجب ما لم يشق، واجب ما لم يشق. فإذا كان المسجد من عموم مساجد المسلمين التي لا تطول فيها الصفوف فيكون في الإكمال مشقة، فإنه يجب عليهم أن يتم الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل حذر من التأخر، وقال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. فالتقدم وإتمام الصف الأول واجب إلا إذا شق، فكان الصف طويلا وكان المصلي عليلا، فلو طلبنا منها أن يذهب إلى يمين الصف أو يسار الصف المقدم يشق عليه ذلك مشقة ظاهرة، فإن المشقة ترفع الإيجاب، فإن المشقة ترفع الإيجاب. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في المسألة. نعم. وتراص المأمومين يعني تقارب المأمومين وسد خلل الصفوف، خلة والخلل بين الصفوف يسد، وهو كما ذكرنا في تكميل الصف الأول. نعم. ويمنة كل صف أفضل وقرب الأفضل من الإمام. نعم. قال ويمنة كل صف أفضل، الصف المقدم الصف الأول أفضل من غيره، وكلما تقدم الصف كان أفضل من غيره، هذا يجب أن نفهمه يا إخوة قبل أن نقول إن اليمين أفضل. الصف الأول أفضل من الصف الثاني، وكلما تقدم الصف كان أفضل، بمعنى أن يسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني، وليس الأمر كما فهم بعض طلاب العلم فيتأخر عن الصف الأول إلى الصف الثاني إذا لم يجد مكانا في يمين الصف الأول. فنقول أولا نقرر أن الصف الأول أفضل، وكلما تقدم الصف كان أفضل، لأحاديث كثيرة، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، بهذا اللفظ رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني، ويمنة كل صف أفضل. اليمين أفضل من اليسار في الصف، لماذا؟ لحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وحسنه ابن حجر، واحتج به جماعة ممن يعتد بقولهم في السنة، منهم الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل. وإن كان بعض المحدثين قال إن الحديث يعني حصل فيه وهم، وأن الصواب إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة ثابتة، يصلون على ميامن الصفوف، فيمنة الصف أفضل من يساره، إلا إذا بعد الصف الأول يمين الصف عن الإمام وقرب اليسار من الإمام، هنا يكون اليسار أفضل، يكون اليسار أفضل. لماذا؟ لأن اليمين فضيلة متعلقة بالمكان، والقرب من الإمام فضيلة متعلقة بالصلاة ليصح الاقتداء والمتابعة. يعني إذا كان اليمين بعيدا جدا عن الإمام حتى أنه لا يكاد يسمع، بعض الناس يمكن ما يعرف إلا أن يضع يده بجوار جاره هل قام أو لم يقم من السجود، بينما في اليسار يسمع الإمام، هنا نقول الأفضل أن يكون في اليسار، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. كذلك إذا شق، إذا شق، كنا 1,000 أو 2,000 أو 10,000 وفي صحراء، كنا 10,000 شخص وفي صحراء، الصف الأول لا يتناهى، الصف الأول لا يتناهى واليمين لا يتناهى، فلو قلنا نأخذ اليمين 10,000، إذا كنا سنصلي المغرب نكبر للعشاء، فهنا في هذه الحال تسقط فضيلة اليمين. كذلك أشار بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا لم يظهر التناسب خلف الإمام تسقط فضيلة اليمين، يعني مثلا يعني يكون الناس في اليمين إلى الحائط وفي اليسار واحد، يعني يأتي الناس يقول نريد فضيلة اليمين، كلهم يصفون عن اليمين وعن يسار الإمام واحد، فيظهر عدم التناسب خلف الإمام. يرى بعض مشايخنا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه هنا تسقط فضيلة اليمين، ونقول اليسار أفضل ليتناسب الصف خلف الإمام، وهو قول يعني وجيه من فقيه رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. نعم. وقرب الأفضل من الإمام، وقرب الأفضل من الإمام، نعم، يسن أن الأفضل يكون أقرب إلى الإمام، وليس المقصود أن توضع له سجادة ويأتي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، أو يأتي فيؤخر الصبي الذي جاء قبل الأذان من أجل أن يكون خلف الإمام، لا، وإنما هذا حث على الفضلاء، حث للفضلاء على أن يتقدموا إلى الصلاة، كما في الحديث الذي سيذكره الشيخ، إنما هو أمر لأولي النهى أن يتقدموا إلى الصلاة، وليس إعطاء لحق، ليس إعطاء لحق، إلا إذا احتيج إلى ذلك. فكان الذين خلف الإمام صبيا، يعني لو كنا في مسجد في حلقة تحفيظ، في حلقة تحفيظ صبيان صغار، وجاءوا رصوا خلف الإمام في الصف الأول، هنا نعم نرى أنه يؤخر بعضهم لأن قد نحتاج إلى هذا، قد ينوب الإمام ما ينوبه في صلاته فنحتاج إلى أن يكون خلفه من، فهذا للحق العام وليس للحق الخاص. نعم، إذن قرب الأفضل من الإمام مستحب وسنة وليس حقا له، ليس حقا له، وإنما مشروع له أن يتقدم حتى يكون خلف الإمام. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، جاء في الحديث: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وذلك الأصل في الصفوف أن يكون في الأول الرجال وأهل الأحلام وخلفهم الصبيان ثم النساء، لكن لو تقدم الصبي فحقه مكانه ما لم يكن دون 7 سنين، ما لم يكن دون 7 سنين، لأن الذي دون 7 سنين ليس من أهل الصلاة، الذي دون 7 سنين ليس من أهل الصلاة. أما الصبي ذو 7 سنين فأكثر فهو أحق بالمكان إن تقدم إليه. والحديث الذي ذكره الشيخ رواه مسلم. نعم، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحديث رواه مسلم، وهذا يدل على الترتيب، يدل على الترتيب، لكن كما قلنا هو حث على الفضيلة وليس حقا لأهل الفضل والنهى. هذا الصواب من أقوال أهل العلم. لعلنا يا إخوة نقف هنا، وإن كان يعني الحقيقة بيدي أن نستمر لكن ما نريد أن أطول، أن نطيل على الإخوة. غدا إن شاء الله لن أتمكن من الحضور لأن عندي محاضرة في الكلية في الدراسة، الدراسات العليا المسائية بعد العشاء، ولكن إن شاء الله بعده سنواصل الدرس إن شاء الله عز وجل. كنت أريد أن أستشير الإخوة في أن نؤخر الدرس شيئا بعد العشاء من أجل درس العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، ومن أجل أن الإخوة الذين يحضرون الدرس يدركون، لكن بلغني أن الشيخ لن يدرس هذا الأسبوع، وبالتالي سيكون درسنا إن شاء الله في بقية الأيام بعد صلاة العشاء مباشرة كما فعلنا اليوم إن شاء الله عز وجل، ويكون من بعد الغد بحول الله وقوته. سنستمر في طريقتنا في التقرير، وهذا الكتاب إن شاء الله سنستمر معه في هذه الدورة حتى ننهيه إن شاء الله، يعني في مرة، في مرتين، في 3. وأرجو أن يكون يعني في تعليقنا وتقريرنا فوائد يعني للإخوة. ما أدري إن كنا نأخذ سؤالا أو سؤالين ثم يعني نؤخرها. يقول الأخ: هل الأفضل أن يتم الصف أو يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ طبعا بعض أهل العلم قال الأفضل أن يتم الصف إلا إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك الركعة، لكن إذا قلنا بوجوب إتمام الصف فلا شك أن الأفضل إتمام الصف على كل حال حتى لو فاتته الركعة الأخيرة. وإذا قلنا بأن إتمام الصف مستحب فيبقى أن إتمام الصف متعلق بالمكان وإدراك الركعة متعلق بالصلاة، فيكون ذلك أفضل، أعني إدراك الركعة الأخيرة على القول الذي هو قول الجمهور. أما إذا قلنا بالوجوب، وجوب الإتمام، فإن الإتمام هو المتعين حتى لو فاتته يعني الركعة، بل حتى لو فاتته الصلاة، لأنه ما دام منعه من ذلك المانع فإنه يصلي ويكتب له أجر الصلاة كأنه صلى معهم، كما ثبت ذلك في سنن يعني أبي داود. الأسئلة كثيرة لكن يا أخوان ترى إحنا شياب ما نقرأ. ورد حديث في أن الدعاء عند الإقامة مستجاب، فمتى يكون الدعاء عند الإقامة؟ يعني يكون قريبا إليها، والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، وكلما قرب من الإقامة كان أدعى للإجابة. ولا يعني هذا الدعاء أثناء الإقامة ولا بعد الإقامة. لا نريد أن نشق على الإخوة، لعلنا نجعل الأسئلة إذا تيسر لها وقت، وإلا ففي التقرير إن شاء الله كفاية.